قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله في هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. من حلف بغير الله، الحلف المراد به تاكيد المحلوف عليه بذكر اسم الله العظيم الذي يعاقب الكاذب اذا كان كاذبا، يطلع على كذبه ويعاقبه، ويحب الصادق يعلم صدقه يطلع على ذلك ويجيب عليه. ولا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا او صفه من صفاته. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي هذا: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. قيل ان او هذه بالشك، او شك هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر او قال اشرك. قيل ان هذه معنى الواو، يعني انه وقع في الكفر والشرك، لان الشرك يكون كفرا، وإن كان من الشرك الأكبر فهو من الكفر الأكبر. أما إذا كان من الشرك الأكبر فهو من الكفر الأكبر. والعلماء قسموا الكفر إلى أقسام، أقسام الخمسة: أحدها الشرك، والشرك قسم إلى أقسام عدة أيضا، منهم شرك الدعوة وشرك الإراء وشرك المحبة والاستطاعة. في هذا يقسم على أنه أن الحلف بغير الله لا يجوز لأنه محرم، وهذا من التنديد، من التنديد الذي دخل في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن هذا قد يدخل في الربوبية، في شرك الربوبية، وقد يدخل في شرك العبادة. ومعلوم أن تنديد في واحد من أنواع التوحيد ومن أعظم الذنوب، كما في حديث ابن مسعود الصحيح: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والند مثل ما مضى، والنظير شبيه النظير ولو بصفة من الصفات، أو بحق من الحقوق، أو بفعل من الأفعال. سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، لو قال أجعلت من الله ندا، بل ما شاء الله وحده. في هذا أن الحلف بغير الله يكون تنديدا، يكون شركا، وهذا يختلف باختلاف الحالف. إن كان الحالف جرى على لسانه ذلك من غير قصد، أو أنه تكلم بهذا وهو لا يريد تعظيم المحلوف به، التعظيم الذي يوصله إلى العبادة، أو أنه ناسٍ أو ساهي، فهذا يكون من شرك الأصغر، شرك الألفاظ، التي يجب أن يطهر المسلم لسانه منها. أما إذا كان يقصد بذلك تعظيم المحلوف به، واقترن مع ذلك عقيدته بأنه يطلع على حاله وأنه قد يعاتبه، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر الذي يخرج من دين الإسلام. ثم الحلف بغير الله لا يجوز بأي شيء كان، لا بالأمانة ولا بالذمة ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالملائكة ولا بالسماء ولا بغير ذلك من مخلوقات الله. كل مخلوق لا يجوز أن يحلف به. وما قاله بعض العلماء أنه استثنى من ذلك الحلف النبي صلى الله عليه وسلم انه جائز فهذا باطل لا دليل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لإخلاص الدين لله جل وعلا، لا يجوز ان يشرك بالله جل وعلا في شيء من الاشياء، لا في الحلف ولا في الفعل الذي قد مثلا يراد الى سببه كما سياتي، ولا في التصرف ولا في التالف ولا في الحب التعظيم ولا في العلم والاطلاع ولا في شيء من خصائص الله جل وعلا. ثم ان الشرك وان كانت الالفاظ فانه عظيم، وإن كان في الألفاظ وإن كان غير مقصود وإن كان يجري على اللسان من غير قصد فإنه أعظم من كذلك، فيجب على المسلم أن يتوب من ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. معلوم أن الكذب محرم في جميع الأديان، ولا يجوز للمؤمن أن يكذب، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: أيصدق المؤمن؟ قال نعم. قيل: أيزني المؤمن؟ قال نعم. قيل: أيكذب المؤمن؟ قال لا. فأخبر أن الكذب لا يصلح في شيء، لا يصلح في شيء، ولكن رخص فيه في ثلاث فتر: في الحرب، والرجل يقول السلام لزوجه يصبحه، أو المرأة تقوله لزوجها ولا يتضمن ذلك إبطال حق على غيره، أو إحقاق باطل، أو الرجل يصبح بين جماعة متخالفون. وهذا في الواقع هذه الأمور الثلاث هي من المعاريض وليست من الكذب. يأتي الإنسان مثلا إنسان متقدم ويقول: أنتم أخوة، فلان أخوك، فلان يحبك ويريد لك الخير صلاح ونحو هذا الكلام، يريد بذلك أن يثبت ما بينه له، وكذلك كلامه مع زوجه، وكذلك في الحرب أن يوري إما بالقول وإما بالفعل خلاف ما يقصد. ومع ذلك فلا يجوز الكذب في شيء من الأشياء. والصدق حسنة وهو من صفات المؤمنين، الله يحض عليه ويأمر به ويقول: كونوا مع الصادقين. ومع هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله صادقا، لئن أحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والسبب في هذا أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب وأكبره، وهو رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن يريد أن يبين المفاضلة بين الكذب في ما هو توحيد وعبادة لله، والصدق بما هو شرك، أنه لا سوى. لأن الحلف بالله كاذبا قيل إنها هي اليمين الغمور، وقد جاء عبد ذلك في الموبقات التي توبق صاحبها في النار وتهلكه. إذا حلف بالله كاذبا قال بعض العلماء إنها اليمين الغموس، وقد جاء أن اليمين الغموس من الموبقات من الكبائر. وقال آخرون إن اليمين الرموز هي أن يحدث ثابتا على حد بغيره ليستطيعه بيمينه. هذا الذي قال ذلك فقد حلف اليمين الرموز. والمقصود بهذا أن حسنة الصدق لا تساوي سيئة الشرك وجه الوجود، لا تقاومها حسنة الصدق لا تقاوم سيئة الشرك، فسيئة الشرك أعظم من الكذب، بل الشرك هو أعظم الذنوب. وقد جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، اي الذنب اعظم عند الله؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو الشرك، والند كما سبق يشمل ان يكون ندا في العباده او ندا في الصفات او ندا في الافعال التي يفعلها الله جل وعلا. إذا جعل الإنسان لله ندا في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب والحلف منه، الحلف من هذا. وهذا يدلنا على عظم الشرك عند الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم عرفوا عظمه، بخلاف الذين يأتون بالمتناقضات يقول لا إله إلا الله وهو يدعو ميتا رميما تحت التراب، يستغيث به ويناديه. وقد مثلا يطوف بقبره وقد يسجد عليه وقد ياخذ من ترابه وقد يقدم له نذرا او ما اشبه ذلك. وهذا كله من الشرك الاكبر الذي اذا مات عليه الانسان يكون خالدا في الله، لان الله جل وعلا يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول: انه لن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار. وليس الشرك هو اعتقاد ان فلان شارك الله في خلق السماوات والارض، او انه شاركه في انزال المطر، او انه شاركه في الاحياء والاماته والتصرف، فان هذا لا يعتقده عاقل. جميع العقلاء لا يعتقدون ذلك، وانما كان شرك المشركين الذين بعثت اليهم الرسل هو من طريق الوساطة، من طريق سند الوساطة، أنهم يطلبون من المخلوق أن يكون واثقة لهم عند الله يقربهم إليه ويشفع لهم. هذا هو الشرك الأكبر الذي كثر ذكره في كتاب الله جل وعلا حتى نفهم. يؤسف الإنسان أن يكون آمن كثيرا من المسلمين لا يعرفون الشرك، لا يعرفون حقيقة الشرك، كما أنهم لا يعرفون حقيقة التألق والعبادة، مع أن هذا لا يعذر في جهل أحد، لأنه من الأمور الضرورية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود يبين لنا عظم الشرك، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا فطر التوحيد، وأن الشرك أكبر من جميع الذنوب. قال الشارح رحمه الله رحمة واسعة: قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون كفر من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو

وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر، فقال هو ما بلغه الرسول الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحاجه العنمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول أبو في قصيدته التي تسمى الغربة، والتي يغلو فيها كثير من الناس، ويجعلها أفضل من آية الكرسي، ويجعلها وردا له يحفظها ويورد فيها يقرأها مساء صباح. وهذا الواقع من الشرك الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعله كما فعلت اليهود والنصارى. ومعلوم أن قائل هذه الأبيات أنه كان ممن يكتب التفسير ويكتب روح الحديث ويكتب الكتب، وهذا دليل على أنه لا يجوز الاغترار بالإنسان وإن كان من الأولى، لأن الواجب أن ينظر في فعل الإنسان هل هو موافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه مخالف. أما بعض الساكين عنه الذين يعتبرون به أن هذا كله من باب الشفاعة، هذا لا تساعده حفاظها، بل صريح القول. قوله: ما لي من ألوذ بك فيه، ما لي من ألوذ به، يعني أين الله؟ لأنه يستعيذ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الله، دون أن مخلوقا يستعاذ به من الله على الله يتقدم. ما لي من ألوذ به سواك، يعني أنت وحدك خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وحدك الذي ألوذ به. تمثل رب العالمين الملاذ والمعاد الذي يجب أن يلاذ به ويعاد به. وقوله: عند حلول الحادث العلمي، الحادث العلم الذي يعم الخلق كلهم، هو إذا جمعوا في صعيد واحد وقاموا لرب العالمين، هذا هو الحادث العلم. ولهذا قال في البيت الثاني خاطب الرسول أيضا، يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم تتفضل يا رسول الله فتأخذ بيدي وتنقذني من عذاب الله ومن غضبه، إن لم تفعل ذلك فقد زلت قدمي وهويت بالعدل. قال شيء صريح لأنه يلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ومن عذابه، قال الله وتقدم. ولهذا قال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يقول: إذا غضب الله جل وعلا يوم القيامة على خلقه فأنا مستجير بكرمك، لا يضيق كرمك بي أن تحميني عن غضب الله. أعوذ بالله من الخذلان. ويقول في البيت الثاني: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا ما الذي تركه لله تعالى وتقدم؟ إذا كانت الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا والآخرة، إذا كانت من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله؟ هذا فوق غلو النصارى، فوق يسأل الله العافية. ومع ذلك

لا يعلم. فالحكم على الكلام ليس على الشخص، الحكم على الكلام، أما الشخص فأمره إلى الله، أمره إلى الله، يجوز أن يكون كاف ويجوز أن يكون عرف الحق ورجع للباطل. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحاجة لله ورسوله، وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يزدهون العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يزال هذا الأمر له من يلميه ومن ينصره بين الناس ويدعو إليه، وعندته في هذا حكايات باطلة أو منامات قد مثلا يريهم الله، يريهم جهة الشيطان ليذلهم، أو أحاديث مكذوبة لا أصل لها. أو دعاوي هي تلبيس للحق الباطل، من لبس الحق الباطل، ليس لهم دليل إلا هذه الأمور أبدا، حجتهم ما تخرج عن ذلك. إلا مرائي يريهم الله إجلاء الشيطان، أو حكايات تحكى عن بعض الناس قد يكون لها أصل وأصلها الشيطان وقد لا يكون لها مكذوب، لأن الحكايات لا يجوز أن نعتمد عليها، نحن نعتمد على كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أو أحاديث مكذوبة يريدون أن يسألوا الحق يدل على الباطل فيها، هذه هي أدلتهم لا تخرج عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا من حماية التوحيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جلال التوحيد من كل جانب، فقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وذلك أن الواو تفسر الجمع والتشريف بين المعقول والمعطوف عليه، قد يكون فيها مساواة وقد لا يكون فيها مساواة، بخلاف ثم فإنها تدل على الترتيب مع التراخي، إذا وجد الترتيب مع التراخي إزالة المحذور، يعني لا يكون فيه تشريف هذا، يعني ولا تقول ما شاء الله ثم جاء فلان، إن ثم هذه ليست بالواو بالمعنى الذي ذكرنا، وهذا الشيء الذي يكون له مشيئة لفلان فيه مشيئة وغيره، أما الأمور التي يختص بها الله جل وعلا لا يجوز أن يقال فيها مثل هذا، حتى وإن في أبيكم، فإنما إذا كانت أسباب قد يقوم بها إنسان معلوم أن الأسباب لا تستوي وجود المسبب بالسبب نفسه، فإن السبب قد يكون له موانع، يجعل الله جل وعلا له موانع تمنع من حصول المسبب، فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، لأنه هو المالك المتصرف والذي يملك كل شيء ويتصرف فيه. المقصود بهذا أن يبين أن الله جل وعلا هو الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، وإذا كان هناك سبب جعله الله جل وعلا بمخلوق فلا يجوز أن يساوى فيه بين الخالق والمخلوق، بل لا بد من التمييز في كلمة ثم. قال الشارح: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت بمطلق الجمع فلا تقتضي تركيبا ولا تعقيبا، وتسمية المخلوق بالخالق شرك، إن كان بالأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان بالأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عن الرجال الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لقوله صار تابعا. بعد يجب أن يعلم أن هذا القسم الذي صدر من أهل الكفار وهو في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نستغيثكم برب العالمين، هذه يخاطبون فيها من كانوا يعبدونهم ويتوجهون إليه، يخاطبونهم بذلك. ومعلوم أن هذه التسمية ليست في خلق السماوات والأرض، ما سووا في خلق السماوات والأرض ولا في الحياة والموت أنهم يحيون ويميتون، هذا لا يقولها، ولا في إيجاد الجنة والنار، ولا في التفرغ في الكون، وإنما التسوية التي سووهم فيها إما الحب والتعظيم أو التعلق القلبي الذي تعلقوا به فقط، هذا الذي سووهم فيه. والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، يعني وقت تسويتنا لكم برب العالمين، فهم سووهم به في الحب أو في الدعاء أو في التعلق القلبي، حيث يكون فيه الفرد فنرجوهم أن ينفعونا ويشفعوا لنا. هذا أمر واضح وضحته الآيات الأخرى، وكذلك الواقع يوضحه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. العيال يجوز أن تعود بمخلوق إذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا على أن يعيدك من هذا الشيء، إذا ما استهاد بالله فأعيدوه، ولكن إن استهاد بالله مستحيل بلا شك، ولكن لا ينافي كون الإنسان يستعيذ بحي حاضر بشيء يملكه هو، أما إذا كان ميت أو كان غائب أو كان لا يملك هذا الشيء فالاستعاذة تكون به شرك، الاستعاذة تكون به شرك. فقوله أعوذ بالله ثم بك، هذا من باب سد الذرائع، أعوذ بالله ثم بك، ولا يقول أعوذ بالله وبك، لأن الأمر مثل ما مضى أن الواو تجعل المعطوف متساوي للمعطوف عليه بالشيء الذي ذكر الشيء الذي يذكر، فهذا من الشرك، من الشرك بالله. والمقصود في هذا تنزيه الموحد المؤمن أن يتنزه في ألفاظه التي يتلفظ بها أن يقع في الشرك. الألفاظ قد الألفاظ تكون تجري عادة بدون قصد، ومع ذلك لا يجري، كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف بالنبي هو النبي، هذا حلف بغير الله جل وعلا، فهو من الشرك، يجب أن يتنزه عن ذلك وأن يستغفر من ذلك، لأنه لا يجوز الحلف الا بالله جل وعلا او بصفه من صفاته، وكذلك الاستعاذه، وكذلك الزياد، وغير ذلك من انواع العباده. قال الشارح: وقد تقدم ذلك اغاثه الامر، لا يجوز ان يضاف الى سببه، كان مثلا يقول لولا الله وانت لا صار كذا وكذا، إن هذا التشريف هذا ممنوع من جهتين، جهة الأولى التشريف، والثانية

هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل الأرض على هذه الصفة، وجعل السماء فوق الأرض مثلية، وهو الذي ينزل من السماء ماء فينبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، يعلمون أنه لا يشركه في ذلك الشيء. فإذا كانوا يعلمون أنه لا يشارك له في هذه الأفعال فيجب أن تكون العبادة له وحده. أيجوز أن يتوجه إلى شيء من المخلوقات سواء كانت من الأحياء المتصرفة أو من الجمادات الناقصة لأن يجعلوها وسائل بينه وبين الله يدعونها ويزعمون أنها تقربهم، فإن هذا من الضلال. هذه إقامة الحجة عليهم بالشيء الذي يقرون به عن الشيء الذي يرتكبونه وينكرونه. فإذا الأنباب هنا قتل بها العبادة، العبادة التي توجه إلى غير الله، العبادة التي توجه إلى غير الله. فذلك الذي وجه إليه العبادة هو مثل يكون مثل لله، وهو يعلمون أن هذا الذي توجه إليه لم يخلق ولم يشارك في الخلق، فكيف يسأل ذلك؟ ثم يذكر في هذا ما ذكر بعد ذلك كله من قول لولا الله فلان، يعني من حبة الألفاظ، وكذلك في الحالة غير الله، وكذلك في التشبيه في الشيء الصغير والكبير حتى في الألفاظ كلها تدخل في التنبيه كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكره بعثات صريحا. المسألة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، يعني أنها تعم الشرك عموما صغيره وكبيره، وإن كانت يعني قتل بها في الأصل الشرك الأكبر ولكن الأصغر يدخل فيها، أن الشرك كله منهي عنه. المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، هنا بقوله فقد كفر أو أشرك، ووجه كونه شرك هو مثلا أنه يذكر الخبر ويذكر اسم المحلوف عليه تعظيما له وتصديقا للخبر، فهو كأنه يقول إن كنت كاذبا فهذا الذي يذكره يعاقبني، وإن كنت صادقا فهو يصيبني، وفي ظنه أيضا أن هذا المذكور يطلع على ما أقوله يعلم ما أقوله، وإذا كان بهذا المعنى دخل في الشرك الأكبر وليس في الأصغر، وإنما يقول من الشرك الأكبر إذا جرى على اللسان مجردا عن هذا المعنى، جرى على لسانه فقط بدون أن يكون عنده في نيته أنه يعاتب أو يطلع أو يفيد. المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. قوله من حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي أن يحلف الإنسان عند الحاكم على مال لغيره كاذبا فيستطيعه بماله، وقد جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر أنه قال من استطع مالا لمسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. والحلف بغير الله صادق أكبر من هذا، وذلك أن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم الذنوب. أما اليمين الغموس فهي من الجرائم ومن الموبقات